بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ منصور البهوتي رحمه الله. كنا توقفنا طويلا عن تدريس هذا الكتاب، ونعود بعون الله عز وجل وتوفيقه في هذه الليلة، ليلة الأربعاء التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة 332 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا وقفنا عند القطعة الأخيرة من باب الأذان. قال رحمه الله: ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام بكل منهما، سواء كان جمع تقديم أو تأخير. إذا جمع بين صلاتين، بين الظهر والعصر مثلا، أو المغرب والعشاء، سواء كان هذا الجمع جمع تقديم أي في وقت الأولى، أو جمع تأخير أي في وقت الثانية، ففي هذه الحالة يؤذن أذانا واحد ويقيم لكل صلاة. ففي هذه الحالة يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، يعني يقيم إقامتين، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في عرفة لما جمع، وفي مزدلفة. أو قضى فرائض فوائد، أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها. يعني إذا كان هذا الرجل يقضي فوائد، كما لو نام مثلا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء مثلا، فلما استيقظ أراد أن يصلي هذه الفروض، فيؤذن أذانا واحدا ثم يقيم فيصلي الظهر، ثم يقيم فيصلي العصر، ثم يقيم فيصلي المغرب، ثم يقيم فيصلي العشاء. إذن أذانا، يؤذن أذانا واحدا لكل الفروض، ولكن لكل صلاة إقامتها. قال: وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، ثم إن خاف من رفع صوته تلبيسا أسر، يعني تلبيسا على الناس، لو رفع صوته ربما لبس على الناس، الناس يظنون أن هذا هو الأذان الرسمي، ففي هذه الحالة يسر. كيف؟ ثم إن خاف من رفع صوته، ليست عندي به، هذه في نسخة معكم، به ليست عندي في النسخة، لعل في النسخة. ثم إن خاف من رفع صوته به بالأذان، ينبغي، هذه زيادة طيبة فيها توضيح، تلبيسا أسر، وإلا جهر، إذا لم يخشى التلبيس يجهر. فلو ترك الأذان لها فلا بأس، يعني هذه المقضية، لو أقام مباشرة، أقام وصلى ما في بأس، لو ترك الأذان لا حرج. قال الشيخ هنا في الحاشية: لأنه للإعلام ولا حاجة للإعلام هنا. قال رحمه الله: ويسن لسامعه، أي لسامع المؤذن أو المقيم. قوله المقيم هنا في نظر، لأن الدعاء جاء في السنة في حق الأذان، إذا سمعتم المؤذن ولم يأتي في الإقامة، ولأن الإقامة بعدها لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الإقامة يدندن بدعاء، وإنما كان مباشرة يسوي الصفوف ويكبر. ولو كان عليه الصلاة والسلام بعد الإقامة لو كان يقول دعاء لنقل، لأن هذا شيء، لأن هذا شيء مما يحفظ وينتبه له ويتوافر الدواعي على نقله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكون واقفا أو يكون مرئيا أمام الناس كلهم في المسجد، فلو كان محافظا على دعاء بعد الإقامة لنقل، والله أعلم. فالظاهر أن الدعاء يشرع بعد الأذان. قال رحمه الله: ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سنة، يعني ينبغي لسامع المؤذن حتى ولو كانت امرأة، حتى ولو كانت امرأة فإنها تجيبه، أو سمع الأذان مرة أولى وثانية وثالثة فإنه يجيب، حيث سنة يعني حيث كان الأذان مشروعا، حيث كان الأذان مشروعا، وهو الأذان الذي يكون للصلاة، وهو الأذان الذي يكون للصلاة حيث سنة. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا يحصل الآن، تسمع المؤذن في المسجد الذي بجانب بيتك تجيبه، ثم تسمع أذانا آخر أيضا تجيبه، لعموم الحديث الذي سوف يأتي إذا سمعت المؤذن. قال رحمه الله: حيث سنة متابعته سرا، ويسن لسامعه أي متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة، يعني يقول مثل ما يقول المؤذن، ولو كان في الطواف يجيب أو كان في قراءة فإنه يقطعها ويجيب. يعني العلماء الآن يقررون أن الشخص إذا سمع الأذان فإنه يسن له أن يجيبه حتى ولو كان في طواف أو كان في قراءة، أي في قراءة قرآن أو في قراءة علم، قراءة كتب، كتب العلم، يسن أن يجيب. من باب أولى الإجابة حينئذ، من باب أولى إن كانت في غير ذلك، كما لو كنا في مجلس أو كنا في مجمع من الناس يتكلمون كلاما مباحا ليس من العلم وليس من القرآن، ومع ذلك نجد أننا ما نبالي بالمؤذن، والله المستعان. وهذا من تفويت الفضيلة وتغيير الأجر. قال: بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة، ويقضيه المصلي والمتخلي. ويقضي أي يقضي الإجابة، رحمك الله. المصلي الإنسان إذا كان أثناء الصلاة فإن المشغول لا يشغل، هذه قاعدة، المشغول لا يشغل، لأن المصلي مشغول بأذكار وتلاوة الصلاة. إذن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، والصلاة أهم، لأنك أنت الآن متلبس بها. ولكن إذا قضيت صلاتك قال العلماء تجيب، يعني تستدرك، تستدرك ما فاتك من إجابة المؤذن لأنك سمعت الأذان، والذي منعك من الإجابة الفورية انشغالك بالصلاة. وكذلك قول المتخلي، يعني الذي في قضاء الحاجة، الذي في الخلاء، هو في الخلاء ويسمع الأذان ما يجيب، مكروه طالما أن الإنسان في قضاء حاجته ما يجيب، ولكن ماذا يفعل إذا خرج؟ أجاب، قضى، قضى الإجابة. كيف؟ هكذا قال بعض العلماء، علماء قالوا بالإجابة وعلماء قالوا إنها سنة قد فات وقتها، قد فات وقتها ولا تقضى. ولكن نحن نقول هو ذكر، وإن قضيته فما يضر، يعني إن رددت. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. فأنت من السنة أن تقول مثل ما يقول المؤذن، سواء خلف المؤذن مباشرة أو بعدما ينتهي من الأذان إن كان لديك عذر، إن كان لديك عذر. فالظاهر أن القضاء مشروع ولا حرج، ولا حرج فيه إذا كان الفاصل، إذا كان الفاصل قريبا وعندك عذر، كأن يكون الإنسان مصليا أو متخليا. قال رحمه الله: وتسن حوقلته في الحيعلة. الحوقلة والحيعلة هذا يسمونه في اللغة النحت، ينحتون كلمة واحدة من جملة. فحوقلة هذه كلمة منحوتة من كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وحيعلة هذه منحوتة أيضا من حي على الصلاة أو حي على الفلاح. إذن إذا قالوا حوقلة هذا مثل بسملة، حوقلة. الحوقلة تسن عند الحيعلة، يعني تجيب المؤذن بمثل ما يقول، إلا إذا قال حي على الصلاة فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم. طبعا المقيم هنا قلنا فيها بحث، الراجح أنه لا يجيب حي على الصلاة حي على الفلاح. ومن الأدلة على أن الإقامة لا إجابة فيها أن المشروع في الإقامة السرعة، أليس كذلك؟ الحدر، السرعة، فكيف يجيب الإنسان؟ أما الأذان السنة فيه الترسل، الترسل، وأن يقال جملة جملة. قال: وإذا قال الصلاة خير من النوم، ويسمى التثويب، وهذا التثويب يكون في صلاة الفجر، والتثويب مأخوذ من الرجوع، ثاب إذا رجع. قال السامع إذا قال المؤذن في صلاة الفجر، أذان الفجر، الصلاة خير من النوم. هنا بعض العلماء فيها ثلاثة أقوال للعلماء. أولا ما جاء في السنة شيء واضح وصريح في هذه المسألة. بعض العلماء يقول إنك تقول كما يقول، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهو قد قال الصلاة خير من النوم، فأنت تجيبه الصلاة خير من النوم، تؤكد هذا الكلام وتقرره. ولا شك أن الإنسان إذا سمع جملة صحيحة وكررها فإنه مقر لها ويؤجر عليها، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم. هذا الراجح في نظر، لأن هذه المسألة ما فيها نص إلا ذاك النص العام، فنبقى على عمومه، نبقى على عمومه. والاحتجاج بالعموم أو بالقياس أولى من الرجوع إلى الرأي، لأن الأقوال الأخرى كلها من الرأي، ونحن نرجع إلى نص عام أولى وأحب إلى قلوبنا ونفوسنا من الرجوع إلى الآراء التي لا دليل عليها. وبعض العلماء قال إنك تحوقل، إذا قال الصلاة خير من النوم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني قاسوا التثويب، قاسوه على الهيعلة، وهذا ليس بصحيح، لأن هذه جملة وهذه جملة. ثم لا حول ولا قوة إلا بالله تناسب الدعاء الهيعلة، يعني لما قال لك حي على الصلاة أقبل على الصلاة، فأنت تقول تنسب الحول القوة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، يعني إقبالي ومجيئي ليس بحولي ولا بقوتي، وإنما بحول من وقوته؟ بحول الله وقوته سبحانه وتعالى، فأنت تفوض الأمر إلى الله عز وجل. وهكذا الإنسان إنما يذهب إلى الصلاة ويتوضأ كله بفضل الله وبحول الله وقوة الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالفضل كله لله سبحانه وتعالى، والمنة كله لله سبحانه وتعالى. لكن إذا قال الصلاة خير من النوم، فهل يعني هل ثمت مناسبة بين الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله وبين هذا المعنى الصلاة خير من النوم؟ لا، ما في مناسبة، كتلك المناسبة الموجودة في حي على الصلاة، والله أعلم. والقول الثالث، إذن الحوقلة هنا ضعيفة والقياس ليس بصحيح. القول الثالث ما ذكره الشارح هنا، أن يقول القائل: صدقت وبررت، صدقت وبررت، ولكن أيضا هذا لا دليل عليه. يقول في الحاشية هنا الشيخ ابن قاسم رحمه الله: والصواب ما ذهب إليه مالك وغيره، والصواب ما ذهب إليه مالك وغيره أن يقول مثل ما يقول، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: قولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه، زاد النسائي حتى ينتهي، يعني تبقى مع المؤذن حتى ينتهي من أذانه، والله أعلم. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله وأدامها. أولا قلنا إن إجابة المقيم ليست مشروعة، والله أعلم. ثانيا أقامها الله وأدامها جاء في حديث ولكنه ضعيف، فهذه الكلمة ليست مشروعة. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما للجمع بين ثواب الأذان والإجابة، ولكن هذا أيضا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يرشد عليه الصلاة والسلام المؤذن أن يجيب نفسه. ثم إن هذا شيء مزعج ومشوش، أليس كذلك؟ كيف يجيب نفسه؟ لابد يفضي به ذلك إلى التشويش وللاضطراب في أذانه أو في إقامته. لذلك الشيخ ابن قاسم يقول، صرح به جماعة يعني من الأصحاب، أصحاب الإمام أحمد، وعنه عن الإمام أحمد لا يجيب نفسه. وقال ابن رجب: الأرجح أن المؤذن لا يجيب نفسه، وهو ظاهر كلام جماعة، انتهى. فالمقيم أولى للأمر بالإسراء فيها، يعني إذا كان المؤذن ما يجيب المقيم أولى، هذا على القول في المذهب أن الإقامة فيها إجابة. ثم قال رحمه الله: ويسن قوله، أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه، هذا الدعاء الذي يكون بعد الأذان هذا مشروع للجميع حتى المؤذن يقول هذا الدعاء بعد فراغه: اللهم. أصله يا الله، والميم بدل من يا، قاله الخليل وسيبويه، يعني كلمة اللهم أصلها يا الله، ولكن لما حذفوا الياء، هذه ياء النداء، لما حذفوها أبدلوا وضعوا بدلا منها ميما في الأخير، فكانت الله، فلما حذفوا ياء وضعوا الميم فصارت اللهم، فهي يا الله بمعنى يا الله. رب هذه الدعوة، اللهم رب هذه الدعوة، قال بفتح الدال، أي دعوة الأذان التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها. والصلاة القائمة أي التي ستقوم وتفعل بصفاتها. هنا الدعوة التامة، الشيخ في الحاشية يقول إن المراد بالدعوة التامة في الأذان قال دعوة التوحيد، قال لكمالها وعظم موقعها، والمراد دعوة التوحيد لقوله تعالى: له دعوة الحق. الله أكبر، الدعوة إلى الله حق، والدعوة إلى التوحيد حق، فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حق، له دعوة الحق، والدعوة إلى سواه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال: والصلاة القائمة أي التي ستقوم وتفعل بصفاتها، آت محمدا الوسيلة منزلة في الجنة. ولا تفسير في الحديث والفضيلة: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. الوسيلة منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد، من هو؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. فالوسيلة منزلة، والفضيلة الرتبة العالية، الرتبة العالية أي المنزلة عالية والرتبة عالية، وهذا جمع بين الكمالين، لأن الإنسان قد يكون في منزلة عالية وليس عنده فضيلة، أليس كذلك؟ وقد يكون الإنسان عنده فضيلة ورتبته عالية في الفضل ولكن منزلته ليست عالية. ألا يوجد هذا؟ شخص يكون رئيس وليس عنده شيء من الفضل، أو عنده فضل قليل، فهنا ما في تناسب بين المنزلة وبين الفضل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة له الكمال في منزلته وفي فضيلته عليه الصلاة والسلام. آت محمد الوسيلة والفضيلة، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا في منزلته على جميع الخلائق، ومفضلا أيضا في رتبته على جميع الخلائق عليه الصلاة والسلام. وابعث المقام المحمود الذي وعدته، أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ثم يدعو، أي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام للناس يوم القيامة عندما يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يشفع له. الشفاعة العظمى هذا المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. سبحان الله، جميع بني آدم يحمدون رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم على هذه الشفاعة التي بها يفصل القضاء يوم القيامة. قال ثم يدعو، أي بعدما يقول هذا يدعو، والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كما جاء في الحديث. ولكن أيضا يشرع هنا مع هذا الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصلاة على رسول الله تكون بعد الأذان مباشرة، يعني إذا فرغ المؤذن من الأذان تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، الصلاة الإبراهيمية، ثم تقول بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. يعني أولا تقول الصلاة ثم بعد ذلك تقول الدعاء، هذه السنة. جاء في بعض الأحاديث أنك تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، أليس كذلك؟ وكنا في صحيح البخاري درسنا هذه المسألة من خلال النظر في الأحاديث الواردة، وانتهينا وحققنا في ذلك الموضع أن هذه الكلمة اللهم رضيت بالله ربا إلى آخره تقال عند سماعك للشهادة، عند سماعك للشهادة، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فإنك في هذا الوقت تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، إذا سمعت الشهادة. وبعد الفراغ من الأذان الترتيب، يعني كما جاء في السنة وكما حققناه في ذلك الموضع، الترتيب بعد الأذان تصلي على رسول الله، وبعد الصلاة على رسول الله تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، والله أعلم. قال رحمه الله ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد، يعني من تجب عليه صلاة الجماعة يحرم عليه أن يخرج من المسجد بعد الأذان. وقوله من وجبت عليه هذا احتراز ممن لا تجب عليه الصلاة، كالطفل مثلا أو كالمرأة أو كالمريض مثلا الذي لا يقوى على البقاء، فهؤلاء لو خرجوا بعد الأذان ما عليهم شيء، الصلاة لا تجب عليه. وقوله في الوقت هذا أيضا احتراز مما لو أذن قبل الوقت مثلا، فحينئذ الخروج لا بأس به. وقوله من مسجد هذا احتراز لو كانوا مثلا في البر في الريف مثلا أو في مكان غير المسجد وأذن ما في بأس الإنسان ينصرف، إن هذا إنما جاء فين؟ في المسجد. وأيضا قال المؤلف بلا عذر أو نية الرجوع، أيضا هذا قيد. الخروج الممنوع أن يخرج الإنسان من غير عذر، لو كان معذورا ما في بأس تخرج لو كان معذورا، أو نية الرجوع يعني خرج ليتوضأ مثلا ثم يعود ما في بأس، لأنه خرج من المسجد بنية ماذا؟ أن يرجع إليه، فلا حرج حينئذ من الخروج، لأنه ما خرج منصرفا، هذا الذي لا يجوز. كيف ذلك؟ سبحان الله، أذن وتخرج من المسجد، أعوذ بالله، يعني هذا شيء ممنوع، معصية، آثم من يفعل ذلك، عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى وسلم. لكنه لو خرج من المسجد مثلا ليضع كتابا في السيارة ثم يعود، ها ما في حرج. خرج من المسجد ليحضر كتابا من السيارة، لا حرج. خرج من المسجد ليتوضأ، أيضا لا حرج. وهكذا. هنا في الحاشية ذكر مسألة مفيدة، قال ولو دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان، هذه مسألة كثيرا ما تمر ويسأل عنها كثير من الناس. ولو دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان، بدأ في الأذان، لم يأتي بتحية المسجد ولا بغيرها، بل يجيب المؤذن. يعني إذا دخلت المسجد والمؤذن بدأ الله أكبر الله أكبر، بدأ بالأذان، فحينئذ تنتظر. لماذا تنتظر؟ تجيب المؤذن حتى تدرك فضيلة الإجابة، تجيب المؤذن، بعدما يتفرغ من الإجابة والدعاء إلى آخره تصلي تحية المسجد. واضح؟ قال رحمه الله ثم يصلي تحية المسجد ليجمع بين أجر الإجابة والتحية، ليجمع بين أجر الإجابة والتحية. قال والمراد غير أذان الخطبة، خطبة إيش؟ الجمعة، لأن استماع الخطبة أهم. يعني إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن أذان الخطبة، فحينئذ ماذا يفعل؟ نعم يصلي مباشرة، لأنه إن وقف يجيب المؤذن تفوت عليه الخطبة، أو يفوت عليه جزء من الخطبة، والخطبة الاستماع إليها واجب أولى أهم، فحينئذ ما ينتظر يصلي مباشرة، فوت الأذان ولكنه حتى يدرك الخطبة، لذلك في هذه الحالة لا يصلي مباشرة ولا يجيب. والله أعلم. ونرى العامة ماذا يفعلون؟ أنا حقيقة أراهم العامة إذا دخلوا والأذان يؤذن ماذا يفعلون؟ ينتظرون، ينتظرون. فإذا فرغ المؤذن وأردت أن أبدأ في الخطبة كبروا، فأقبلوا على المؤذن الذي لا يجب الإقبال عليه، وأعرضوا عني عن الخطيب الذي يجب الإقبال عليه، أليس كذلك؟ والاستماع لخطبته. وهذا ليس من الفقه، الفقه أن يترك الأذان حتى يدرك الخطبة لأنها أولى، واجبة الاستماع للخطبة، واجبة ما تعلم. الحمد لله. نعم، هذا يعني زاد الطين بالله كيف؟ إيه على القيام. نعم على القيام، لأنه كما قال أخونا إسماعيل بعض الناس من جهله إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن إذا أذن الخطبة يجلس ويجيب المؤذن وهو جالس، فإذا فرغ المؤذن وبدأ الخطيب قام ليصلي. سبحان الله، هذا شيء عجاب. فهذا فوت الخطبة، جيد، وخالف السنة حيث جلس ولم يصلي تحية المسجد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيش في أبو نايف؟ لا، إنك لا تخلف الميعاد جاءت في زيادة ولكنها ضعيفة عند الطبران، ضعيفة، ولذلك ما لا تقال. وبعض العلماء يقولها إنها في القرآن الكريم، ولكن نحن في الأذكار وفي الأدعية الأصل ما هو؟ التوقف، السنة، النص الذي جاء في السنة الصحيح، من زيد هذا الأصل. فزيادة أنك لا تخلف الميعاد ضعيفة، ذكرها في الشرح. نعم لا نذكرها، لا ضعيفة. كيف؟ نعم لا تأخذ حكم المسجد في هذا، طالما أنه مكان مخصص للصلاة ويؤذن فيه ويقام فيه جيد ولو فرضا واحدا، يأخذ حكم المسجد من حيث وجوب، يعني من حيث وجوب البقاء بعد الأذان، ومن حيث وجوب الجماعة لمن كان حاضرا في المكان، ومن حيث تحية المسجد لمن دخل، يعني يأخذ أحكام المسجد المعروفة إذا كان الموضع خصص للصلاة وأصبح مفروشا وفي مصاحف، يعني مكان هي للصلاة، يأخذ حكم المسجد هذا. نعم يعني تريد أن تخرج من المسجد لتصلي في مسجد آخر؟ لا، هذا هو الممنوع أيضا. لا جيد، إلا إذا كنت معذور، يعني أنا في المسجد هذا هو أذن، هل يجوز لي أن أخرج من هذا المسجد لأصلي في مسجد آخر؟ الجواب لا، بل يجب عليك أن تبقى لتصلي في هذا المسجد. بعض العلماء قال نعم، قال يعني إذا أراد أن يصلي في مسجد آخر أفضل إماما مثلا أو أكثر جماعة فلا حرج، ولكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، وإنما القول فيه ما قال هؤلاء العلماء، يستثنى من ذلك المعذور ومن خرج ليرجع. وحتى من خرج ليرجع، يعني نقول إذا كان هذا خروجك ما هو ضروري، ما هو ملح، ما هو حاجي، إذن ينبغي عليك أن تبقى، ينبغي عليك أن تبقى. أما أن يخرج من المسجد ليصلي في مسجد آخر فلا، ولا، لأن النص واضح المنع، حتى لو كان هذا قصده، الله أعلم. ولكن قد يسأل سائل، أثناء الأذان الذي جاء في النص بعد الأذان، لكنك لو مرقت بلغة بعض الناس من المسجد أثناء الأذان، فالظاهر أنه ما في حرج، يعني أثناء الأذان إذا بدأ الأذان وأنت خرجت من المسجد تريد مثلا أن تصلي مسجد آخر فلا حرج، لأن الممنوع ما هو؟ بعد الفراغ، يعني أذن للصلاة وأنت في المسجد إذا ما تخرج. طيب الله أعلم. إيش فيه؟ ويستحب أن لا يقوم إيه الشيطان إذا سمع الأذان يمشي. الله المستعان. طيب، فهو قال ينتظر قليلا حتى لا يتشبه بالشيطان، الله أعلم يعني رأي لي، الله أعلم. الحمد لله رب العالمين. إيش هذا؟ لا ليس عذرا، لأن بإمكانه أن يصلي ويدرك الدرس، عرفت؟ ولو عليه أن يرتب نفسه، لأن الدرس ما هو واجب، الدرس نافلة، عرف؟ لو كان واجبا ما في بأس. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين.